السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 38 في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 400 و32 بعد 400، وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله تعالى. ويليه الكتاب الثاني، وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وقبل الولوج في لجة الدرس، ننبه إلى 3 أمور. أولها، يوجد في جنبتي مجلس الدرس نسخ من كتاب بوارق الأمل لإجازة طلاب الجمل، فمن أصاب نسخة منه قبل الدرس فكذلك، ومن لم يصب نسخة فإنه يأخذ نسخته بعد انقضاء الدرس بإذن الله تعالى. وثانيها، سيكون غدا بإذن الله عز وجل درس المسجد النبوي بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وبعد فجر الجمعة. وثالثها، بقي من دروس برنامج التعليم المستمر في هذه السنة الدراسية درسان، إما أن يكون في الأسبوع المقبل كالتوقيت الماضي الثلاثاء والأربعاء، وإما أن يكون فيما يليه إن وقع التأخر في الوصول من السفر. ويكون الأصل أن الدرس موجود في الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء والأربعاء، فإن عدل عن ذلك تم إعلامكم برسالة جوالية إن شاء الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، وسن التكبير المطلق. وقبل قراءة القارئ هذه المسائل الواردة في الفصل، ننبه إلى مسألة حصر اللسان عن بيانها على الوجه الأتم، وهي قول المصنف في الصفحة 107 في السطر الثاني من الأسفل: بحيث يسمعه، أي يسمع الإمام ولو في حال تنفسه. فإني قلت في شرحها في حال أحسن، في حال راحته وسعته. ما المقصود به راحته وسعته؟ أين؟ في أثناء الكلام، مقصود في حال راحته وسعته في أثناء الكلام. فلو أنه طلب الراحة في أثناء كلامه فقطع كلامه ليتنفس، بقي منع الكلام أيضا لأنه في ضمن الخطبة، بخلاف إذا جلس بين الخطبتين فإنه خارج الخطبة. فلو قدر أن خطيبا خطب في الجمعة ثم لتتابع كلامه احتاج إلى التنفس بشدة، مكث قليلا ليتنفس، فإن الكلام باق على الحرمة، بخلاف جلوسه بين الخطبتين. فهذا معنى قولي في حال ساعته، في حال سعته وراحته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله تعالى: فصل. وسن التكبير المطلق، أي غير المقيد بأدبار الصلوات، وإظهاره في المساجد والمنازل والطرق حضرا وسهرا في كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى. عندكم نعم صحيح. وسن جهر غير أنثى به في ليلتي العيدين. وسن التكبير المطلق أيضا في الخروج إليهما، أي إلى العيدين إلى فراغ الخطبة فيهما. وفطر، أي والتكبير المطلق في عيد الفطر آكد منه في عيد الأضحى نصا لثبوته فيه بالنص. وسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة إلى فراغ الخطبة. وسن التكبير المقيد عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة لمحل لمحل. ويستمر التكبير كذلك إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم، فيسن له التكبير المقيد من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك يكون مشغولا بالتلبية، ويكبر الإمام مستقبل الناس، ولا يسن التكبير عقب صلاة العيد. وصفته أي التكبير شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنكم. ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار. ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر الحجة من الذكر والصيام والصدقة وسائر أعمال البر، لأنها أفضل الأيام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل اللاحق بما سلف من أحكام صلاة العيد زمرة أخرى من المسائل عدتها 15 مسألة. فالمسألة الأولى ذكرها في قوله: وسن التكبير المطلق، وفسر الإطلاق بقوله: أي غير المقيد بأدبار الصلوات. فعلم أن التكبير عند الحنابلة نوعان: أحدهما تكبير مقيد، وهو المقترن بأدبار الصلوات، والمقصود بالأدبار هنا ما بعدها، والآخر تكبير مطلق، وهو ما لم يقيد بأدبار الصلوات. ولم يفسر المصنف التكبير اكتفاء بشهرته، فهو قول الله أكبر، ثم ذكر المسألة الثانية فقال: وإظهاره في المساجد والمنازل والطرق، أي يسن إظهاره، والإظهار هو الإعلان، ويسمى أيضا الجهر، لكن عبارة الإظهار فيها مبالغة في الإعلان. وتلك السنة من إظهاره كائنة في كل مكان، في المسجد والمنزل والطريق، على أي حال كان، حضرا وسفرا، في كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى، فما كان من المواضع غير جائز ذكر الله فيه لم يكبر المرء، وما عدا ذلك فالتكبير في كل موضع. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: وسن أيضا جهر غير أنثى به في ليلتي العيدين، فيسن للرجل والصبي أن يجهر بالتكبير في ليلتي العيدين. وليلة العيد هي الليلة التي تغرب فيها شمس آخر أيام رمضان أو يوم عرفة، بحسب طريق ثبوت ذلك، إما بالرؤية أو بإكمال الشهر السابق. فمتى أتم شهر رمضان 30 يوما علم أن الليلة تكون من غروب الشمس 30، فإن تأخر الاطلاع على ثبوت الشهر برؤية هلاله إلى وقت متأخر من الليل سن التكبير من ذلك الوقت. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال: وسن التكبير المطلق أيضا في الخروج إليهما، أي في الخروج إلى العيدين، إذا قصد العبد إلى المصلى فإنه يكبر حال خروجه، ويستمر في التكبير إلى فراغ الخطبة فيهما، وإنما يتحقق الخروج بمفارقة محل السكنى، فإذا فارق الإنسان باب داره خارجا منه فإنه يكون شارعا في الخروج، فمتى أوصد باب بيته وراءه فإن الخروج متحقق في حقه، فيشرع حينئذ بالتكبير إلى أن يبلغ المصلى ثم يكبر إلى فراغ الخطبة فيهما. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال: وفطر، أي والتكبير المطلق في عيد الفطر آكد منه في عيد الأضحى نصا، أي عن الإمام أحمد، لثبوته فيه بالنص أي بالدليل من الشرع. ولفظة النص هي من عبارات علم الجدل المسمى بأداب البحث والمناظرة، فإن من الألفاظ الموضوعة عندهم للدلالة على الدليل كلمة النص، ثم استعمله غيرهم من الفقهاء والأصوليين وشاع ذلك. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: وسن التكبير المطلق، يعني غير المقيد، أيضا في كل عشر ذي الحجة إلى فراغ الخطبة فيها. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: وسن التكبير المقيد عقب كل فريضة صلاها في جماعة، فمتى صلى المرء فريضة في جماعة شرع التكبير المقيد استحبابا. فالتكبير المقيد له شرطان: أحدهما وقوعه بعد فريضة، والآخر كون تلك الفريضة مؤداة في جماعة، كون تلك الفريضة مؤداة في جماعة، فلو صلى نفلا لم يسن التكبير المطلق، أو صلى صلاة فرض منفردا لم يسن التكبير المقيد في حقه، وابتداؤه من صلاة فجر يوم عرفة، فإذا صلى الفجر من يوم عرفة سن التكبير المقيد عقبها في جماعة في حق من لم يكن محرما أي متلبسا بالنسك، وهذا معنى قول المصنف لمحل، فالحلال هو من لا يكون داخلا في النسك. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال: ويستمر التكبير كذلك إلى عصر آخر أيام التشريق، وآخر أيام التشريق عند الحنابلة هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فيكبر عقب كل صلاة في تلك الأيام إلى أن يكون منتهى تكبيره المقيد هو آخر صلاة العصر. ومحل هذا التكبير كما سلف هو أدبار الصلوات المكتوبة، والدبر يقع على معنيين شرعيين هما مما جرى عليه الحنابلة في مسائل الصلاة، أحدهما جزءها الأخير التابع لها، جزءها الأخير التابع لها، والآخر المنفصل بعدها تابعا لها، المنفصل بعدها تابعا لها، فالأول قبل السلام والثاني بعد السلام. والمراد منهما في هذا الموضع هو ما كان بعد السلام، فالمذهب أن التكبير المقيد يكون بعد السلام، فإذا سلم المصلي بعد فرض في جماعة فإنه يشرع يكبر فيقول الله أكبر الله أكبر إلى تمام الذكر الذي سيأتي نصه، ثم بعد ذلك يتبعه بأذكار الصلاة المرتبة شرعا. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال: إلا المحرم فيسن له التكبير المقيد من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق بخلاف المحل فيفارقه في الابتداء ويساويه في الانتهاء، لأن المحل يبتدئ من صلاة فجر يوم عرفة، وأما المحرم فلا يبتدئ إلا من صلاة ظهر يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة، وينتهيان إلى عصر آخر أيام التشريق. وعلل ذلك عندهم بقول المصنف لأنه قبل ذلك يكون مشغولا بالتلبية، والتلبية شعار الحج، والمتلبس بالنسك يقدم الشعار المختص به على الشعار الذي يشاركه فيه غيره، فيترك التكبير المقيد لاختصاصه هو بالتلبية، فإذا فرغ حينئذ منها بعد صلاة يوم ظهر من صلاة ظهر يوم النحر لأنه يكون أحل قبل ذلك، فإنه حينئذ يشرع في التكبير المقيد إلى الوقت المتقدم ذكره وهو عصر أي آخر أيام التشريق. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال: ويكبر الإمام مستقبل الناس، وأما المأموم فإنه يكبر مستقبل القبلة، وإن نسي التكبير أتى به ما لم يحدث أو يطل الفصل أو يخرج من المسجد فالتكبير المقيد يستدركه ناسيه إلا في ثلاث أحوال: أولها إذا أحدث، وثانيها إذا طال الفصل بين الصلاة وذكره للتكبير مع بقائه في المسجد، وثالثها خروجه من المسجد. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال: ولا يسن التكبير عقب صلاة العيد لاختصاصه كما تقدم بإيش؟ بصلاة فرض في جماعة، فلا يشرع التكبير في غيرها، وهو عند الحنابلة منحصر في ثلاث صلوات: أولها صلاة نفل، وثانيها صلاة فرض مقضية انفرادا، وثالثها صلاة عيد. فلو صلى المصلي نفلا أو صلى فريضة قضاء أداء أو قضاء في غير جماعة أو صلى العيد فإنه لا يكبر. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال: وصفته يعني التكبير شفعا، والمراد بالشفع تكرير التكبير في كل جملة، وهو قوله: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. والمجزئ منه مرة واحدة، وإن كرره ثلاثا فحسن. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال: ولا بأس بقوله، أي من صلى العيد لغيره: تقبل الله منا ومنك، فإنه دعاء. طيب هل يشرع في غيره؟ واحد جاء من العمرة مثلا، فهل نقول تقبل الله منا ومنك؟ هذا على شاطئ الفوائد، لأن بعض الناس زعم أنها بدعة، والجراء على البدعة في الزمن المتأخر كثيرة، لكن من ضنائن الفوائد ودخائرها ما ذكره ابن بطة في الإبانة الكبرى أن المسلمين لم يزالوا إذا أدى أحدهم طاعة كحج أو عمرة أو غيرها دعوا له بقولهم تقبل الله منا ومنك، فهي شعار في الدعاء للمسلمين بتقبل الطاعات والعمل جار بها، فهو كالإجماع المستفيض كما ذكره ابن بطة في الإبانة. ثم ذكر المسألة، هذه ليست على ما نتكلم عن المذهب، لكن هذه فائدة يعني جانبية، مع أن ابن بطة حنبلي، فلو قيل بإدراجها لم يكن ذلك بعيدا، كما أنها مجمع عليها كما في عبارته. ثم ذكر المسألة 14 فقال: ولا بأس بالتعريف، وهو الاجتماع في المساجد عشية عرفة بالأمصار من غير تلبية، أي على ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتهليله، وهو في حق من لم يكن ناسكا بل من أهل الحل، ولذلك قال بالأمصار يعني بالبلدان. ثم ختم بالمسألة 15 فقال: ويستحب الاجتهاد في عمل الخير، أي المبالغة فيه أيام عشر ذي الحجة من الذكر والصيام والصدقة وسائر أعمال البر، لأنها أفضل الأيام، وكونها أفضل الأيام يحمل العبد على الاجتهاد في العمل الصالح فيها رجاء تحصيل أكمل الأجور. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الكسوف. الكسوف للشمس والكسوف للقمر، وقيل عكسه وقيل هما بمعنى وقيل غير ذلك، وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، وهما آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. صلاة الكسوف سنة مؤكدة حضرا وسفرا من غير خطبة، ووقتها من ابتدائه أي الكسوف حضرا أو سفرا. لا، وسفر مثل ما قلت انتصاب وسفرا، هذا غلط. حضرا وسفرا من غير خطبة، ووقتها من ابتدائه أي الكسوف إلى حين التجلي، وكونها جماعة أفضل ولا تقضى إن فاتت. ويسن ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار والتكبير والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع، وهي أي صلاة الكسوف ركعتان، كل ركعة منهما بقيامين وركوعين، وسن تطويل سورة وتطويل تسبيح، وسن كون أولى كل من الركعتين أطول مما بعدها، وتصح أن تصلى كالنافلة بركوع واحد ولا يصلى لآية غيره، أي الكسوف كظلمة نهارا أو ضياء ليلا وريح شديدة وصواعق إلا لزلزلة دائمة، فيصلى لها كصلاة الكسوف. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الصلاة، ترجم له بقوله فصل في صلاة الكسوف، ثم أورد فيه 16 مسألة استفتحها بالمسألة الأولى المبينة لمأخذه اللغوي في قوله الكسوف للشمس والكسوف للقمر، وقيل عكسه وقيل هما بمعنى وقيل غير ذلك، وأجودها الأول ذكره ثعلب من أئمة اللغة، ثم ذكر حقيقته في المسألة الثانية فقال: وهو ذهاب ضوء أي نور أحد النيرين وهما الشمس والقمر أو بعضه، ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: وهما آيتان من آيات الله، أي علامتان من علامات قدرة الله سبحانه وتعالى، فإن الآية هي العلامة والدليل، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، بل يجريان وفق قدر الله عز وجل وحكمته. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال: صلاة الكسوف سنة مؤكدة مبينا بذلك حكمها، فهي سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة مشتملة على قدر من التعظيم زائد على السنة المجردة، فإن السنة المؤكدة هي ما اقترن بها ما يدل على تعظيمها والترغيب في المحافظة عليها فتأكدت بذلك. وكونها كذلك هو واقع في حال الحضر والسفر، وهذا معنى قول المصنف حضرا أو سفرا حتى للنساء والصبيان. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال: من غير خطبة، فلا تشتمل على خطبة. ثم ذكر المسألة السادسة فقال: ووقتها أي وقت صلاة الكسوف من ابتدائه أي الكسوف، فإذا ابتدأ الكسوف فقد دخل وقتها، والابتداء لا يثبت إلا بيقين، فالأصل في التجلي بقاؤه والأصل في الكسوف بقاؤه. فإذا كان الكوكب الظاهر من الشمس أو القمر هو التجلي دون كسوف فلا يدعى وجود كسوف أو خسوف إلا بيقين، واليقين مرده إلى نظر العين المجردة ولو بآلة. فأما خبر الحساب أو غيرهم فلا يثبت به دخول الوقت. ومن الغلطات الواقعة خلافا للمذهب باعتبار أن البلد على مذهب الحنابلة، وبالنظر إلى الدليل الشرعي الراجح أيضا، فإن ما يفعله بعض الناس من الفزع إلى الصلاة بمجرد تعيين وقت في خبر الحسابين فذلك لا يجوز، بل هو من المحدثات، فلا عبرة بالحساب، بل لا بد من الرؤية المجردة المتحققة ولو بآلة تكبر رؤية العين. ثم ذكر منتهاه فقال: إلى حين التجلي أي ذهاب الكسوف أو الخسوف. ولا تعاد صلاة الكسوف إن صليت وبقي الكسوف ولم ينجلي، فلو قدر أنهم صلوا ثم فرغوا من الصلاة والكسوف باقي فإنهم لا يعيدونها، وإن وقع التجلي حال الصلاة فإنهم يتمونها مخففة. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: وكونها جماعة أفضل، وذلك يدل على جوازها انفرادا، لكن الأفضل هو كونها جماعة. وفي جامع أفضل بخلاف عيد واستسقاء. صلاة العيد والاستسقاء في الجامع حكمها على المذهب الكراهة. طيب الكسوف قالوا الأفضل في الجامع، طيب ما موجب التفريق مع أنها كلها صلوات يجمع لها؟ طيب الأخ يقول لي أن الكسوف يأتي فجأة بخلاف عيد واستسقاء. إيش؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا فرق بينها؟ طيب بدوس الفرح. طيب والاستسقاء انت غايب لك درسين ولا جوابك نصف الإجابة؟ يمكن لو انك حضرت حصلت لك الإجابة كاملة. الجواب: لأن صلاة العيد صلاة فرح سرور وفرحة، وصلاة الاستسقاء صلاة رجاء ورغبة، فيناسبهما الانتشار إلى المصلى. وصلاة الكسوف صلاة خوف ورهبة، فيناسبها الانجماع بالالتجاء في الجامع. لاحظتم؟ فهمتم؟ يعني العيد فرحة وسرور، والاستسقاء رجاء ورغبة، يناسبهما الانتشار، فوقع كونهما في المصلى أفضل. وأما صلاة الخوف فإنها صلاة الكسوف فإنها صلاة خوف وفزع ورهبة، فيناسبها الانقباض بالاجتماع في الجامع. ثم وبمثل هذه المسائل يتضح صحة قول القائل أن الفقهاء يذكرون مسائل لا دليل عليها. الذي يقول هذا الكلام بأنه لا يفهم علل الفقهاء في كلامهم في أحكامهم، فيسهل عليه أن يقول هذه المسألة لا دليل عليها. لكن الذي يقول في الفقه يستصغر نفسه عند مدارك هؤلاء السابقين، ويعرف قدر عظمة كون هذا مذهب من المذاهب المتبوعة، وأنه ليس مبنيا على التقليد، وإنما هو مبني على عصارات أذهان صافية وقلوب واعية زكية فتح الله عز وجل لها مدارك الفهم، فأوغلت في الدين برفق، فأخرجت ثمرا يانعا ولبن سائغا لمن جعل الله عز وجل له قلبا أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال: ولا تقضى أي صلاة الكسوف إن فاتت، وذلك بخروج وقتها بالتجلي. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال: ويسن ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار والتكبير والعتق، أي عتق الرقبة بتحريرها لإخراج مملوك من الرق إلى الحرية، والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الأعمال. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال: وهي أي صلاة الكسوف ركعتان. ثم ذكر تفصيل ذلك فقال في المسألة الحادية عشرة: كل ركعة منهما بقيامين وركوعين، فيقوم في الركعة الأولى ويقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ ثم يركع ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى، وهذا معنى قولهم بقيامين وركوعين. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال: وسنة تطويل سورة، أي تقرأ بعد الفاتحة، فالمشروع أن تكون السورة طويلة. وسنة أيضا تطويل تسبيح في ركوع وسجود، لأن التسبيح للتعظيم والإجلال وهو مناسب للحال. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال: وسنة كون أولى كل من الركعتين أطول مما بعدها، أطول مما بعدها، لأنها قاعدة المذهب في الركعات، فإن الركعة الأولى تكون أطول من الثانية في كل صلاة. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال: وتصح أي صلاة الكسوف أن تصلى كالنافلة بركوع واحد، فيركع ركوعا واحدا ثم يقوم ويأتي بركعة ثانية فيها ركوع واحد، فمعنى ذلك صحة كل ركعة بركوع لا بركوعين كما هو المتقدم. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقال: ولا يصلى لآية غيره، أي غير ولا يصلى لآية غيره وغيره، صواب غيره، ولا يصلى لآية غيره يعني غير الكسوف، كظلمة نهار أي ذهاب ضوئه بريح شديدة أو غيرها، أو ضياء ليلا أي استنارته بسقوط نجم أو حركة كواكب، وريح شديدة وصواعق وهي ما يسمع عند حدوث الرعد والبرق. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة وهي كالاستثناء من سابقتها فقال: إلا لزلزلة دائمة فيصلى لها كصلاة كسوف، فالزلزلة تختص من دون بقية الآيات، وهي الدلائل العظيمة للقدرة الإلهية بمشروعية الصلاة فيها على مذهب الحنابلة. والزلزلة هي رجفة الأرض واضطرابها، وهي مشروطة عندهم بكونها دائمة أي متكررة متصلة، فلو اتفق أنها وقعت مرة واحدة ثم انفصلت فإنه لا تشرع الصلاة لها. طيب، في إشكال على مذهب الحنابلة أورده أحدهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل أحد فاضطرب الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لاهتزازه ولا أمر، فكيف يقول الحنابلة هذا القول؟ ما الجواب؟ أحسن. الأمر الأول أنه لم يقع متصلا بل وقع مرة واحدة ثم انفصل، والثاني أنه كما ذكرنا من قبل أنه اهتزاز شوق وفرح وليس اهتزاز غضب واضطراب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. تسن صلاة الاستسقاء وهو الدعاء بطلب السقيا بضم السين إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد، فيسن فعلها أول النهار وقت صلاة العيد، ولا تتقيد بزوال الشمس، وهي أي صلاة الاستسقاء، والتي قبلها أي صلاة الكسوف، جماعة أفضل من المنفرد، وتقدم في صلاة الكسوف. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس بما تلين به قلوبهم وخوفهم العواقب وأمرهم بالتوبة، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود لذنبه، فهذه ثلاثة شروط للتوبة، وقد تزيد شرطا رابعا وهو رد المظلمة لصاحبها لتبرأ ذمته منها، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة. وأمرهم بالخروج من المظالم وترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة، وأمرهم بالصدقة والصوم، ولا يلزمان أي الصدقة والصوم بأمره، ويعدهم أن يعينوا الإمام للناس يوما يخرجون فيه، ويخرج الإمام وغيره متواضعا في ثياب بذلة متخشعا أي خاضعا متذللا من الذل وهو الهوان، متضرعا أي مستكينا متنظفا سكينا مستكينا متنظفا بالغسل وتقليم الأظفار ونحو ذلك، لا متطيبا وفاقا، لأنه لما عنده المخطوطة كيف يعرف صحة اللفظة؟ كذلكم قاعدة خاصة في الفقه، الرجوع إلى كتب الفن، هنا الفقه، الرجوع إلى كتب الفن وهنا الفقه، فإذا أشكلت عليك عبارة في كتاب فارجع إلى كتب الفن لتتحقق من كونها كذلك أو لا. نعم. لأنه يوم استكانة وخضوع، ويخرج الإمام ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنه أسرع لإجابتهم. وسن خروج صبي مميزا لأنه لا ذنب له فدعاؤه مستجاب، ويباح خروج أطفال. سن خروج صبي مميز. وسن خروج صبي مميز لأنه لا ذنب له فدعاؤه مستجاب، ويباح خروج أطفال وبهائم وعجائز، لأن الرزق مشترك بين الكل، فيصلي الإمام بهم ركعتين كالعيد، ثم يخطب خطبة واحدة على المنبر يفتتحها بالتكبير تسعا نسقا كخطبة عيد، ويكثر فيها أي خطبة الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، نحو استغفروا ربكم إنه كان غفارا، نحو قوله الآية يحكى قبلها إيش؟ قوله لتتميز، كما أن المحدثين إذا ورد في السند ثنا فإنهم يقولون قبل إيش؟ قال حدثنا، نحو قوله أحد مرة واحد يشرح ويقول ثنا يقول يثني بعضهم على بعض. نحو قوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا بعضه في شرحنا على أقصر المختصرات. وسن وقوف في أول المطر، وسن توضؤ منه واغتسال منه وإخراج رحله وإخراج ثيابه ليصيبها المطر، لحديث أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب بالضاء المشالة جمع ضرب بكسر الرام، جمع ضرب بكسر الراء، ذكره الجوهري، وهي الرابية الصغيرة والآكام بفتح الهمزة على وزن آصال وبكسرها بغير مد على وزن جبال، وهو ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا أو كان أكثر ارتفاعا مما حوله كالتلول، وبطون الأودية وهي الأماكن المنخفضة ومنابت الشجر أي أصولها لأنه أنفع لها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية. ويسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا. فائدة: روى أبو نعيم في الحلية بسنده عن أبي بكر قال: من قال سبحان الله وبحمده عند البرق لم تصبه صاعقة. الله أعلم. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول أحكام الصلاة يتعلق بصلاة الاستسقاء، ذكر فيه 29 مسألة. فالمسألة الأولى في قوله تسن صلاة الاستسقاء، فهي سنة، وحقيقتها كما قال المصنف الدعاء بطلب السقيا بضم السين، وهو اسم من السقي. والاستسقاء عند الحنابلة له 3 أنواع: أحدها صلاته على الصفة التي تذكر في هذا الفصل، وثانيها دعاء إمام في خطبة الجمعة وتأمين مأموم عليه، دعاء إمام في خطبة الجمعة وتأمين مأموم عليه، وثالثها دعاؤهم في خلواتهم وصلواتهم الأخرى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى موجبه في هذه المسألة فقال: إذا أجدبت الأرض أي أمحلت، والمقصود بذلك أن يصوح نباتها ويقفر، فلا يبقى فيها من النبات إلا الهشيم الذي تدروه الرياح، أو قحط المطر يعني انقطع وانحبس، ومثله إذا غارت العيون وقلت المياه في الآبار والأنهار. ثم ذكر المسألة الثانية فقال: وصفتها أي صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة عيد، وهي المتقدمة قبل، فيسن فعلها أول النهار وقت صلاة العيد أي من ارتفاع الشمس قدر رمح. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: ولا تتقيد بزوال الشمس، فلا يكون منتهى وقتها زوال الشمس أي ميلها عن كبد النهار، بخلاف صلاة العيد فإنها تنتهي إليه، فتفارق صلاة العيد في هذا الحكم. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال: وهي أي صلاة الاستسقاء والتي قبلها أي صلاة الكسوف جماعة أفضل من المنفرد، وتقدم في صلاة الكسوف. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال: وإذا أراد الإمام أي ولي الأمر الخروج لها وعظ الناس، والموعظة هي إيش؟ نعم إيش؟ يعني أنت حفظت النص بقى عليك نص. ايش معنى الموعظة؟ الموعظة هي الأمر والنهي الذي يجتنبه الترغيب والترهيب. الأمر والنهي الذي يجتنبه الترغيب والترهيب، ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد، وتلميذه ابن القيم، وحفيده بالتلمذة ابن أبي العز في شرح الطحاوية. فيعظهم مرغبا ومرهبا بما تليل به قلوبهم وتذهب به قساوتها، ويخوفهم العواقب أي المآلات. ثم ذكر المسألة السادسة فقال: وأمرهم بالتوبة، فيأمرهم بالتوبة في ذلك، وبين التوبة بقوله: وهي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على ألا يعود لذنب. وهذا الحد يعاب بطوله، فإن الحدود يطلب فيها الاختصار، ذكره سيوطي في تدريب الراوي، كما أن ما ذكره هو أشبه بالشروط منه بالحدود. والصواب أن يقال إن التوبة اصطلاحا ولا شرعا؟ شرعا ولا اصطلاحا؟ الحمد لله. لماذا؟ لأن لها حقيقة شرعية فيقال شرعا. فالتوبة شرعا هي ايش؟ ايش التوبة شرعا؟ اجتهدوا. طيب الإقلاع عن الذنب. طيب محمد، الرجوع عن ماذا يرجع؟ عن المخالفة. الرجوع عن المخالفة. لا، شروط إشكال هذه، شروط شيء والتعريف شيء آخر. التوبة مما تكون من الذنوب، إذن لماذا يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا؟ من؟ أيها المؤمنون، يعني الحال الكاملة، ومع ذلك طلبوا بالتوبة. هذا غلط، اعتقاد أن التوبة من الذنوب غلط، كما بينه ابن عباس بن تيمية في قاعدة التوبة، كذلك تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. التوبة لا تختص بالذنوب، بل تكون من الذنوب، وكذلك تكون من الحال الأدنى إلى الحال الأعلى، وتكون من الحال الأدنى في الطاعة إلى الحال في الحال الأدنى في الطاعة وغيرها إلى الحال الأعلى. فمثلا من التوبة ترك السيئة إلى الحسنة، ومن التوبة ترك المباح إلى الحسنة، ومن التوبة ترك الحسنة الصغيرة إلى الحسنة العظيمة. واضح؟ طيب، فماذا يكون تعريف التوبة؟ رجوع قلب العبد إلى الله. طيب، هذا معكم بحيث ابحثوا هذه المسألة، وراجعوا قاعدة التوبة لابن تيمية في مطبوعة مفردة، وكذلك مدارج السالكين في منزلة التوبة، وهاتوا البحث فيما يستقبل إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المسألة، ثم ذكر في ضمن هذه المسألة شروط التوبة فقال: وهي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على ألا يعود للذنب. وفي عد الندم إشكال، لماذا؟ الندم لا، في إشكال من جهة اشتراطه، ايش هي؟ بس وش معنى الندم على فعله؟ الندم حال قلبية باطنة أم حال جلية ظاهرة؟ حال باطنة وليست حالا ظاهرة، وفي طلب الباطن إشكال. هذه المسألة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كان يعدها مشكلة، يقول لأن هذا أمر باطل، فكيف يحصل الحال الباطل للإنسان؟ فقد يترك الدم لكن لا تحصل له حال توجب الحسرة، لأن الندم هي وجود الحسرة، هذا المقصود بالندم. فيقول في طلب هذه الحال إشكال، والجواب عن هذا الإشكال إيش؟ أي كيف تفهم الحديث هذا؟ إيش معنى الندم توبة؟ والجواب أن الندم المطلوب هو كراهة ما كان فيه، لا وجود حسرة قلبه، هو كراهة ما كان فيه لا وجود حسرة قلبه، وهذا هو معنى الحديث. ثم ذكر شرطا رابعا زائدا، وهو رد المظلمة لصاحبها لتبرأ ذمته، لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، يعني على المزاحمة وعدم المسامحة. وذكر بعض المتأخرين شرطا خامسا، وهو الإخلاص، أن تكون في وقت الإمكان، أن تكون زادوا شرط الإخلاص. والجواب عن إرادة هذا الشرط أن هذا شرط عام لا يختص بالتوبة، والبحث في الشروط الخاصة من عامة الخاصة. وكذلك زادوا شرطا سادسا، وهو وقوعها في وقت الإمكان، وهو قبل غروب، وهو قبل طلوع الشمس من مغربها. والجواب عن إراده بأن هذا متعلق بالشروط العامة التي لا تختص بالتوبة، بل تكون فيها وفي غيرها من الطاعات. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: وأمرهم بالخروج من المظالم، أي ما لهم، أي ما عليهم للحقوق من الخلق. فالمظلمة ما تعلق بذمة العبد من الحقوق لغيره، وترك التشاحن، وفسره بقوله من الشحناء وهي العداوة، فيأمرهم بترك العداوة بينهم. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال: وأمرهم بالصدقة والصوم، ومدة الصوم المقدرة عند الحنابلة كما في شرح غاية المنتهى هو 3 أيام، آخرها اليوم الذي تؤدى فيه صلاة الاستسقاء. ثم قال: ولا يلزمان، أي الصدقة والصوم، بأمره، فلا يجبان على العبد لمجرد أمره. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال: ويعيدهم، أن يعين الإمام للناس يوما يخرجون فيه ابتغاء الاجتماع. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال: ويخرج الإمام وغيره متواضعا في ثياب بدلة، أي مهنة معتادة، متخشعا أي خاضعا متذللا من الذل والهوان، متضرعا أي مستكينا، مظهرا طاعته لله عز وجل، متنظفا بالغسل وتقليم الأظافر ونحو ذلك كإزالة الرائحة الكريهة، لا متطيبا. ما الفرق بين إزالة الرائحة الكريهة وبين قولهم ولا متطيبا؟ أن إزالة الرائحة الكريهة من باب النفي والإعدام، وأن التطيب من باب الزينة والإيجاد. ثم قال معللا ذلك: لأنه يوم استكانة وخضوع، لأنه يوم استكانة وخضوع. ومن بدائع القالات في هذا الباب قول ابن نصر الله رحمه الله تعالى من فقهاء الحنابلة في تبيين هذه المراتب، فقال: متواضعا في بدنه، اكتبوا هالعبارة، قال متواضعا ببدنه، متخشعا بقلبه وعينه، متذللا في ثيابه، ويكون متضرعا بلسانه، ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال: ويخرج الإمام ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنه أسرع لإجابتهم، والمراد بالشيوخ كبار السن. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال: وسن خروج صبي مميز أن يعقل دعاءه، وعلله بقوله: لأنه لا ذنب له فدعاؤه مستجاب، وغير المميز لا يعقل دعاءه. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة: ويباح خروج أطفال أي غير مميزين، أي غير مميزين، وبهائم وهي الدواب، وعجائز وهن الكبار من النساء، وعلله بقوله: لأن الرزق مشترك بين الكل فيحتاجون إليه جميعا. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقال: فيصلي الإمام بهم ركعتين كالعيد. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة فقال: ثم يخطب خطبة واحدة على المنبر أو موضع عال، لأنه في معناه. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة فقال: يفتتحها بالتكبير تسعا نفقا كخطبة عيد أولى. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة فقال: ويكثر فيها أي الخطبة الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني الأمر بالاستغفار، نحو قوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقوله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ويكثر فيها أيضا عند الحنابلة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها معونة على الإجابة. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة فقال: ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، يعني حال كون ظهورهما نحو السماء، والمراد بذلك أن يبالغ في الرفع حتى ترجع ظهورهما إلى السماء لأجل مبالغته بالرفع، فإنه إذا رفع فبالغ حتى بان بياض إبطه صار أعلى الكفين إلى السماء، هذا هو معناه في أصح الأقوال. ثم ذكر مسألة العشرين فقال: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذكرنا بعضهم في شرحنا على أقصر المقتصرات، كقوله: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا إلى آخره، ويؤمن مأموم على دعاء إمامه. ثم ذكر مسألة الحادية والعشرين فقال: وسن وقوف في أول المطر أي عند نزوله، فيسن أن يقف فيه. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين فقال: وسن توضؤ منه لصلاة أو غيرها. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال: واغتسال منه أي من المطر. ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين فقال: وإخراج رحله أي متاعه. وذكر المسألة الخامسة والعشرين فقال: وإخراج ثيابه أي يسن ذلك أيضا ليصيبها المطر جميعا، وهذا الإخراج للرحل والثياب هو الذي يسمى عند الحنابلة بالاستمطار، ذكره صاحب خشافي القناع وغيره، ودليله الحديث الوارد الذي ذكره المصنف عن أنس، وفيه: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وعلله بقوله: لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم في صحيحه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقية الفصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.